يا أحرفي سيري بكل مدادي وتألقي في مجمع الأشهاد. قل لهم إن الجمال بساجر قد قام فيهم مثل ألف عماد. جمعية القرآن تلك هي السنا وهي المراد لرائح أو غادي. برزت فأشرقت القلوب بنورها وترأست منظومة للسعاد. جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن. نصبت من البذل المنيف ربوعها وحبته خيرا ثابت الأوتاد. ألقت هناء الآي يحوي ساجرا وبنت هناك متمم الأعداد. جمعيتي يا نبض آفاق العلا يا أمة موفورة الأولاد. أروي بها تلك الفضائل والرؤى لتجد فيها همة المرتاد. جمعيتي شكرا لما أوليتني شكرا لنورك بالغ الإيقاد. أدعو الإله بأن يزيد من العطاء وأن يزيد تدافقا لامدادي. هذا دعاء القلب في حب وفي لهف وفي شوق بكل ودادي. فلأنت نبراس بساجر اعتلى وسما وحاك النور للأمجاد. هذا دعاء القلب في حب وفي لهف وفي شوق بكل ودادي. فلأنت نبراس بساجر اعتلى وسما وحاك النور للأمجاد.